كما صرح بأنه يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة وزيد بن حارثة وجماعة. نعم. السلام عليكم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. نعم. وقوله لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نعم. لأنها المحبة تقتضي تقديمه وتفضيله، ويؤيد هذا تقديمه في الصلاة، تقديم النبي له في الصلاة، صلي بالناس في مرض موته. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين سيرها وثاني. ها؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أمة الإجابة. أمة الإجابة. نعم. هذا هو الظاهر. نعم. نعم. صحيح. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها معنى كلامها ما غضبت أحدا على سهولة الموت بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة النزع الذي أصابه. بعض الناس قد يخفف عليه، قد بعضهم قد يكون عليه عنده شدة. نعم. إيه. طمس الوجه. نعم. إذا أزلت الوجه والرأس خلاص، لأن الصورة تطلق على الوجه وتطلق على البدن كله، كما قال الإمام أحمد الصورة الوجه. فإذا أزلت الرأس والوجه طمست ولا بقى في شيء خلاص زال المحذور ولو بقي الجسم. ها؟ الرأس والوجه إذا لم يبقى له أثر لا بأس، إذا كان في الطرس أو في وضع، ولكن وضع الخط على الحاكم مثل ما بعض الناس يضع خط لا ما يكفي. لا، وهي مجسمة يعني اقطع الرأس، لا بد من قطعه. نعم.